وقال الآمدي الشافعي بعد أن ذكر الإجماع على نصب الإمام وأن مصالح الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالإمام، قال: والذي يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر. يعني يقول مجرد أن يموت السلطان يختلط الأمر إلى أن ينصب سلطان آخر يسمع له ويطاع، وهذا ظاهر جدا. وأقرب مثال الدول التي تقع فيها انقلابات، بمجرد أن ينقل أن يقع الانقلاب أو ما يقولون اليوم ثورة، وأحسنوا في التسمية في الحقيقة، هي ثورة نسبة إلى الثور لأنها هيجان لا حكمة فيه. إذا وقع هذا اختل الأمن مباشرة، اختل الأمن مباشرة. إذا وقع الانقلاب في بلد من البلدان وأزيل السلطان تسرق المحلات وتضيع المصالح، وقد رأيت هذا بأم عيني مرتين في دولتين وقع فيهما انقلاب وأنا فيهما، وكذلك حتى ما يسمونه بثورة يضيع الأمن. بعض إخواننا وأحبابنا كنا نتصل بهم في أيام ما يسمى بثورة في بلدهم، يقولون: والله ما نستطيع نخرج بعد المغرب، ولابد أن نقوم نحن أهل الحي بحماية أهل الحي. وأصبحوا يعني أصبح قطاع الطرق وكذا ينصبون كأنهم جنود، ينصبون كماء للناس على الطرق السريعة في الليل يسلبونهم ما معهم. يقول الآمدي: والذي يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر، وأن ذلك لو دام، يعني عدم وجود السلطان، وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات وبطلت المعيشات وعظم الفساد في العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه. والله كأنه يصف الواقع في البلدان التي تقع فيها ثورات ونحو ذلك. يقول: وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات، خصومات بين الناس. يذكر لنا إخواننا في مصر أيام ما سموه بالثورة، يقولون يعني في العمارة عندنا يأتي أناس إلى شقق للمغتربين يكسرون الباب ويسكنون فيها، خلاص قالوا لنا وضع ذا اليد، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. لزادت الهوشات وبطلت المعيشات وعظم الفساد في العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه. لابد هو الذي يحافظ على بيته وعلى عورته وعلى عرضه. حتى ذكر لي بعض الإخوة يستفتي، قال: يا شيخ ما أستطيع أنزل إلى المسجد لصلاة الفجر، أخاف على أهلي في البيت. ولا يقول ما أخاف على نفسي أنا أذهب، لكن يقول أخاف على نسائي في البيت. وذلك مما يفضي إلى رفع الدين وهلاك الناس أجمعين. ومنه قيل: الدين أس والسلطان حارس. الدين أس أصل والسلطان حارس، ولا شك أنه إذا ذهب الحارس ضاع المحروس.